من القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح الحب، صباح الأمل، صباح التفاؤل. صباح صباح صباح صباح صباح صباح، خد رايح فيه والله ما انت مروح. طب صباح صباح صباح صباح صباح صباح، قول حاجة يا عم، طب أي كلام وافتح. أي حدة سكر يا منور نور الصبح بعينك، وصباح الورد يا نجم السما والأرض يا نور الدنيا. شوف بنسى الناس والدنيا بصحبتكم اليوم. هبة يوسف في حلقة اليوم. عزيزتي المستمعة، العديد من الفقرات المنوعة، ومنها يلا ربي صح، استشارة طبية، شياكة وأناقة، والبداية مع كلمات من القلب. صباح الخير، صباح التفاؤل، صباح الحب والأمل على الأسرة المصرية وعلى مصر الحبيبة. صباح يوم جديد يعني منحة إلهية جديدة ربنا أنعم بيها على خلق، أهدام فرصة جديدة للحياة، للتفكر، للندم والرجوع إليه. يوم وجود حقيقي، مش وجود يشبه الغياب. يوم نشعر فيه بنعم ربنا اللي اعتدنا وجودها فنسينا الحمد والشكر عليها. صباح العطاء من القلب، لأن اللي بيطلع من القلب أغلى بكتير من أغلى عطاء مادي. صباح الكلمة الطيبة اللي بتطيب الجرح وتفتح القلب وتسعد الروح. صباح جبر الخواطر والإيد الممدودة بالخير والرحمة. صباح الابتسامة اللي بتغير شكل اليوم والكون بأكمله. اغتنموا كل صباح جديد، لأن هبة، هبة كبيرة قوي من الله أنعم بيها على بعض خلقه. إسلام عبد الرؤوف، مدير متحف مجلس قيادة الثورة، وزارة الثقافة. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق. التأليف فتحي عبد الله، الإخراج نسرين لطفي. ونحمده قاعدين للسقطة واللقطة. ايه التعبير الهابط ده يا مسرات؟ مش هابط يا فوفة، بس اعمل ايه؟ اعمل ايه اذا كان حامد سمعني وانا بكلمك بالتليفون من على باب العمارة؟ ايوه، لما كنت رايحة الغادة. ها وبعدين؟ سمعني وانا بقولك، ما هي غادة عارفة ان ابو دنيا بقى عمدة البلد وحيفضل هناك. يبقى عشان كده حامد راح لعمر. ايوه، عايز يكلم له حضرة العمدة الحاج عبد الغفور اخويا. شفت ازاي؟ مش مهم، كل ده مش مهم، خلينا في اللي احنا فيه. مسرات يعني انت مش ناوية؟ مش ناوية ايه مسرات؟ تسافري وتقعدي هناك مع زوجك العمدة يا حرم العمدة. لا يا حبيبتي، مش هيحصل. وان حصل؟ ايوه، وان حصل زيارة شهرية ما تزيدش في كل مرة عن 5 ايام، وان زادت يبقى اسبوع ان شاء الله. أنا جاية لك يا أنكل أحمد لأنك زي أبويا بالظبط. ربنا يحفظ لك والدك يا دنيا. خير يا حبيبتي؟ حضرتك إزاي وافقت بس إنه يهجرنا ويروح يعيش في البلد؟ طيب هو سألني أخذ رأيي وأنا وافقت؟ دي مسألة في صميم خصوصياته. هو تنسى بقى إن كان في قوة كبيرة قوي مسيطرة عليه. قوة؟ أيوه، أهله وكبار البلد دول بقى خلوه يبقى عمدتهم. مشكلتنا إن علاقتنا بالبلد طول عمرنا مجرد فسحة أو مشاركة في مناسبة، حد بيتجوز بنروح نحضر الفرح وبس، يعني مش هنقدر نروح نعيش هناك. هي بالنسبة لك محلولة يا دنيا. إزاي؟ أنت متجوزة وعايشة مع جوزك هنا، إنما بقى مدام عفاف حرم الحاج عبد الغفور العمدة ومسرات أخت الحاج عبد الغفور العمدة اللي عايشة لوحدها في رعايته، هم دول المشكلة. أستاذ أحمد سامي مرزوق، كفاية أنه قال لأبوكي أنه زبط الأمور في مركز قطع الغيار وأنه غيابه مش هيأثر في حاجة. ده بابا خرج منها خالص وبحصته. لا لا، إحنا اللي اشتريناه أنا وإنتي ومدام عفاف عشان تبقى ببيتها وما تروحش لحد غيرنا. وإنتي بقى عارفة، عارفة لو أنت شاطرة يا دنيا. ده لو أنا شاطرة. لا شاطرة، هتقدري تقنعي عفاف الأمر إنها تخف شوية على بابا. وهي بقى مسرات اللي مسلطاكي عليا يا دنيا؟ انا لا لا لا، ما تقوليش كده، انا ما قلتش حاجه خالص. يا ابل عفاف، اللي انا بطلبه من حضرتك مش محتاجه ابدا حد يوصيني عليه، وانا ما اقدرش ابعد عن عبد الغفور. حلو، ايوه كده، ايوه، بس مش اقامه دايمه هناك، وانا قلت لك قبل كده يا مسرات. قلتي لي هي زياره شهريه 5 ايام وإن زادت يعني تبقى أسبوع، بس إحنا يعني عايزينك تزوديها شوية. زودوها أنتوا بقى لنفسكوا زي ما أنتوا عايزين. هي بالنسبة لدنيا هتبقى زيارة هي وجوزها، لكن أنا وإنتي بقى يا فوفا. اتكلمي عن نفسك بس يا مسرات، وديك رايحة بكرة لأخوكي مع أحمد. لا يا حبيبتي، أستاذ أحمد سامي مرزوق رايح يصفي حسابات ومسائل تخص مركز قطع الغيار، ومش هياخد معاه غير دنيا. وانت جاهزة يا دنيا؟ جاهزة يا أبلة، واخدة الإذن من عزري. طب احكي لنا بقى عن حضرة العمدة ودوار العمدة وشيخ غفر العمدة. ربنا يخليك لي يا أخويا يا عمدة. عزيزتي المستمعة، يلا الرب صح، وهذا اللقاء مع منى خليل. وضيفتي اليوم هي دكتورة نهلة جمال، دكتورة في أصول التربية ومدربة التنمية البشرية. أهلا بحضرتك معانا، والنهاردة هنربي صح، مظبوط؟ أهلا بيكي، فرصة سعيدة، ويا رب نربي صح كلنا إن شاء الله. أنا علشان أضمن حياة سليمة لأولادي، ألف به تربية كده، أقول له إيه اللي ليك وإيه اللي عليك. يعني لو كل واحد عارف فعلا ايه اللي ليه وايه اللي عليه، البلد دي هتبقى احسن بلد في الدنيا. الكلام ده بيبدا من سن قد ايه يا دكتوره؟ من اول ما الطفل بيبتدي يتحرك ويتفاعل معايا، مش من قبل المدرسه ولا بعد المدرسه. مجرد علاقه بالمدرسه ولا سن المدرسه ملوش اي علاقه. بمجرد ان انا ببتدي اتحرك معاه وبقول له ان ده صح ولا ده غلط، التوجيه، ده بتاعك، لا ده بتاع مامي، لا ده بتاع بابا، ده بتاع اخويا، فبيعرف ان في حدود. بتتدرج معايا بقى، بقسمها حسب قدراته ومستواه المعرفي والذكاء، وبيتطور لغايه سن المدرسه المفهوم خلاص اتبلور وبقى عارف ان في واجب. اول ما بيخش المدرسه وبيجي لي انا عندي النهارده هوم ورك، عندي واجب في ماده كذا، الميس قالت كذا، طب هو ايه لازم اعمله؟ لازم يتعمل، عشان انت عندك التزام، لو احنا ما عملناهوش الميس مش هيبقى عندها الالتزام تجاهك انها برضو تديك حاجه حلوه، ان هي تتعامل معاك كويس، انها تقول عليك شاطر. انت عايز ايه؟ ده على مستوى المدرسة اللي هو الشكل الإجرائي لمفهوم الواجب، لكن على مستوى الحياة بقى انا عايز ابقى كويس، عايز لعبه، عايز اكله حلوه طالبها، حاجه من الحلويات اللي بيحبها، دي كلها حقوقك عليا. طب انت بقى هتعمل ايه؟ لازم تبقى شطور وتسمع الكلام وبنصلي عشان ربنا يحبنا، كل ده الام بتزرعه. بس الطفل الصغير اللي هو قبل المدرسة مش بيفكر بالطريقة دي، اسمحي لي يا دكتورة، هو طالما طلب حاجة عايزها. أنا كأم بقى أقنعه إزاي أو أبسط له الموضوع إزاي إن ده لا مش من حقك، زي ما حضرتك قلتي في البداية هذا الشيء مثلا يعني خاص بالوالد أو بأخوك الصغير أو الكبير أو أختك. الطفل بيبقى في السن ده لا مش عنيد، بس بيتشبث بالحاجة، بيتمسك بيها. الطفل في السن ده عنده حب الاستطلاع، هو مش محتاج الحاجة على قد ما محتاج يعرفها، فهو لما بيطلب الحاجة وعايز يكتشفها، طب ما فيش مانع ان احنا نشرحها ونكتشفها، بس نبقى فاهمين ان ده مش بتاعي. لما نكبر شوية او ان ده ممكن يعمل خطر، ففهموا الخطورة باسلوب بسيط اللي هو يتلائم مع طريقة تفكيره، بالكلمات الظريفة اللي بتقولها الام، بالحنية مش بالشد، مش بالنهي والنفي وان ده خلاص امر منقطع ولازم اشيله من ايده وفي عقاب لو جيت ناحيته، لان ده هيصير في دوره اكتر. ايوه زي ما بنقول الممنوع مرغوب. طب انا عايز اشوف بقى اللي ماما مخبياه ده ايه، او اللي بتقولي عليه لا ايه بالظبط، فبيعمل كوارث. زي ما احنا والدتنا وجدتنا تقول لنا اول ما يبتدي يحبو ويمشي خلي بالك الكهرباء قفليها، الحاجه اللي قدامه شيليها، انت اللي بتهيئي البيئه. ايوه صح، لان هو عايز يكتشف، فما فيش مانع ان انا اسيبه يكتشف بس في حدود الامان، اديله الحاجات المسموح بيها ان هو يكتشف. لكن سايب مثلا الاب جه وسايب اوراق شغله على الترابيزه بتاعته او على مكتبه والطفل شاب وعايز ياخدها، ما اقدرش اقول لا ده عايزها هسيبها له يلعب بيها شويه. طيب الطفل اقتنع بكلامي كأم وعرف ان هذه الاشياء مش ما تخصهوش، يعني تخص حد تاني من البيت، لكن فضوله شده اكتر ان هو خلاص لما ماما بقى تغفل عني او مش شايفاني انا هعمل ده، هشوفه برضو، هاخده برضو. ما هي حتة ان الام تغفل عنه دي مش مطلوبة في الفترة الاولانية اللي هو فيها حب الاستطلاع قوي قوي كده، وبعدين لازم يبقى المعالجة بنفس الطريقة. هو عنده حب استطلاع لايه زي ما اتفقنا؟ ورقة، هديله ورقة بديلة بقول له انها زيها ودي بتاعتك بقى وحافظ عليها زي ما بابي محافظ على حسن. بالظبط. لعبه، يبقى اللعبه الامان البديله. عايز هو مثلا يخدم نفسه وياكل لوحده ويعمل زينا زي الكبار، اوكي مفيش مشكله، بس انت ليك المكان ده بحاجتك دي اللي هتعمل فيها حاجه. هي دي النقطه اللي انا عايزه اوصل لها، زي ما انا بحذره ان دي مش حاجتك ادير له، اقول له برده دي حاجتك انت، يعني علشان برده يحس ان هو ايه يمتلك خصوصيته. بالظبط، وليه شخصيته المستقله ولازم يحافظ على حاجته. منطق ان هو واجبه لازم يحافظ عليه علشان يقدر يطلب حاجه تانية. هيكبر الولد او تكبر البنت على مفهوم الحقوق والواجبات. بالظبط. خدت حقها، خد حقه. طيب الواجب اللي عليك ايه بقى تجاه اسرتك، تجاه الشارع اللي انت فيه، تجاه بلدك؟ دايما الواجب بنقسمه، اول حاجه الشكر، لازم اشكر على النعمه اللي انا موجود فيها، ان انا الحمد لله ربنا كرمني بصحه، موجود في اسره وعندي وعندي وعندي. الشكر ده بقى لي مراحل كتير. هتشكر ازاي؟ لازم الام والاب في المرحله دي هم اللي بيعلموا، فبيقولوا الشكر الاول لله ان احنا بنأدي العبادات بتاعتنا، وبنحاول ان احنا دايما نعمل نوع من التحفيز الايجابي حتى لو هو مش بيأدي بشكل صحي طبعا. تاني حاجه الشكر الاب والام باسلوب الحوار، يبقى معاهم ازاي، باسلوب الطلب يبقى ازاي، بانه لما ياخد حاجه حتى لو هي حاجه بسيطه جدا لازم يقول شكرا، لما يطلب حاجه لازم يقول من فضلك ولو ممكن وظروف تسمح ولا لا، سواء ده بيني وبينك او قدام اي حد، مش بس الاتيكيت وقت ما احنا عندنا ضيوف او احنا بره البيت، لا ده اسلوب حياه لازم يكون موجود. على فكره الاتيكيت ده تعليم الاديان السماويه. بالظبط، يعني فكره الاستئذان، فكره الادب في الاكل، الادب في التعامل، فيعني كل شيء هو ده اللي اول درس اتعلمناه. انت عشان تقف قدام ربنا وتصلي مش فيه اجراءات لازم بتاخدها؟ النظافه اولها. بالظبط. والنظافه ايه؟ مش نظافه شكليه، لان نقول احنا مش بنتوضى بس نظافه جسم، نظافه القلب، نظافه الروح، ان احنا نبقى مهيئين ونقف، يعني ما كنتش بكره حد، ما كنتش مزعل حد. شياكة وأناقة مع الدكتورة وهاد سمير أستاذ تصميم ومكملات الملابس. صباح الجمال، صباح الشياكة، صباح الأناقة، صباح كل حاجة جميلة. يا رب يسعد أيامكم دايما، ويا رب تكونوا سعداء ويوم جميل عليكم. النهاردة إن شاء الله هنختار مع بعض مجموعة لونية حلوة جديدة، هنشتغل مع على اللون الأصفر والأحمر. الحمد لله الجو كويس والألوان ودرجات الألوان متوفرة في السوق جدا، فهنشتغل على الأصفر اللي هو بنقول عليه الأصفر اليلو، ودرجة الأحمر اللي هي الأحمر اللي هي واضحة وصريحة مش النبيتي، عشان الدرجتين دول بيبقوا حلوين جدا مع بعض. احنا لو عملنا مثلا طقم بتاعنا، خدنا البنطلون او الجيب اصفر، وخدنا الجاكيت احمر ممكن معاه بودي اصفر، او عملنا بلوزه حمراء، يعني دايما نخلي الاحمر هو الجزء اللي فوق عند الكورساج. ليه؟ عشان بيرمي لون حلو على البشره، هيخلي البشره دايما مديه على لون وردي اكتر من الاصفر. والاحمر بيليق على كل البشرات، لكن الاصفر مش كل بشره بتليق عليها، في بعض البشرات بيبقى الاصفر يدي نوع من البهتان، يعني ما يخليش فيه نضاره، لكن الاحمر دايما هيبقى فيه نضاره وتحسي كده ان هو بيرمي لون يعني جمال وبيظهر قوي لون البشره. فهنخلي دايما الجزء الفوقاني هو الاحمر اللي احنا نتكلم عليه. طيب احنا كمان عندنا معانا مع الدرجتين اللي احنا قلنا عليهم الاصفر والاحمر، هنحط معانا الشوز والشنطه بتوعنا، اما شوز وشنطه صفر او حمر، او هنلبس الشوز حمراء عشان احنا عندنا جزء تحت اصفر والعكس من الشنطه صفراء. الناس اللي هي بتحب دايما تلبس قطع مختلفه، تحبش تبقى القطعتين نفس اللون، متوفر ده وده. لو انا مش حابه البس اصفر او احمر، هلبس بقى ابيض، هعمل لون محايد، هلبس ابيض او اسود، بس هيفضل مع الاصفر في احمر ان انا يبقى اللون بتاع المحايد ابيض من الاسود. الاسود هيكتم شويه وهيخلي الاحمر ما يبقاش باين بنضارته، فيستحسن يبقى الابيض. كمان عندنا الاكسسوارز بتاعتنا، هنلبس الكوليه الاحمر بتاعنا، يبقى عشان انا لابسه بادي اصفر. لو انا هلبس بلوزه حمراء مفيش باديهات، يبقى هخلي الكوليه بتاعي على فضي او ذهبي، وممكن احط معاه احجار اللي هي درجات الاصفر اللي هو زي الكوارتز الاصفر. ولو انا لابسه بادي اصفر هلبس احجار حمراء زي المرجان الاحمر، او ممكن اعمل ميكس ما بين اللونين، او اعمل ميكس على خليط على الدرجات الالوان، ممكن ادخل لون تاني مش موجود خالص، يعني ممكن يبقى العود بتاعي فيه اخضر فيه ازرق فوشيا، يعني ممكن ادخل الوان تانيه، مش لازم يبقى العود لون ثابت، وده متاح جدا في السوق هتلاقوه دلوقتي. كمان عندنا الخواتم بتاعتنا، طبعا احنا متفقين ان احنا لازم نلبس الخاتم بتاعنا يكون دايما في لون، فهنلبس احمر او اصفر حسب المتاح وحسب احنا حابين ايه. ممكن البس خاتمين، واحد احمر واحد اصفر، او خاتم في مجموعه الوان برضو زي العود. بالنسبه للحلق، هيفضل لو انا عايزه البس ساده يفضل البس ذهبي، اذا في احجار يا اما الاحمر او الاصفر، او اخد حلق يبقى فيه اقدر احط الدرجتين الالوان بتوعي يبقوا موجودين ومتوفرين جوه الحلق نفسه. طيب عندنا كمان بجانب ده، احنا قلنا قبل كده ان احنا الموضة السنة دي اللي هي البروش اللي بيبقى التو بيسز يمين وشمال، لو انا هلبسهم مع درجة اللون الاحمر يفضل ان انا استعملهم ذهبي. ليه؟ عشان الذهبي بيظهر مع الاحمر بيبقى الدرجة بتاعته اقوى عن اي الوان تانية. وطبعا مش هيفضل لو انا هلبس عقد او كده ان انا احط اي الوان في الدبابيس بتاعتي، يفضل ان هي تكون معتن سادة. كمان انا عندي لو انا حابة احط حزام، والموضة السنة دي طالع الأحزمة، بس الأحزمة الرفيعة مش العريضة، فلو أنا حابة أحط حزام هحطه أحمر. لو أنا حابة أحط حزام مختلف تماما، هناخده بنفس لون الشنطة والشوز. لو أنا غيرت فيهم، يعني لو لبستهم أبيض يبقى الحزام أبيض، لو لبست أسود هيبقى أسود، حسب اللون اللي أنا هحطه يفضل يبقى الحزام بتاعي من نفس درجة اللون. كمان هنيجي لو أنا حابة أحط أي توك، أو أحط أي مثلا حرفة شعري شنيون، أو أنا عايز أعمل أي فورمة في شعري، هيفضل ان انا احط، ما احطش بقى الوان عشان ما يبقاش الموضوع كتير جدا، هستعمل حاجه بيضاء يا اما هستعمل حاجه ساده تماما اذا كانت ابيض او معدن، يعني لو انا حابه احط المعدن، ولو هستعمل حاجه مش معدن يفضل عندي يبقى اللون الابيض. كمان عندنا في الكوليه بتاعي، لو انا هلبس كوليه عريض، يعني لو انا لبست كوليه كبير طبعا مش هحط دبابيس خالص، البنز مش هستعملها، واقدر استعمل طالع موضه جديده السنه دي ان انا اعمل العقود بتاعتي تبقى فيها الوان كتيره وتبقى صفوف عاملة زي أشعة الشمس، يعني دورين ثلاثة ونازل منها سلاسل رفيعة بأحجار ألوان، فيبقى عندي منطقة صدري كده كلها تبقى مليانة شغل، فبالتالي مش هحط، هيبقى الحلق بتاعي صغير فص، زائد أن أنا مش هحط أي حاجة، مش هلبس دبابيس خالص. والأساور بتاعتي ممكن ألبس أساور عريضة، ممكن ألبس أساور صغيرة، يعني ممكن ألبس في إيدي اليمين والشمال كل واحدة قطعة، أو ألبس قطعة واحدة في إيد واحدة وتبقى عريضة شوية. إذا كانت فيها أحج الاحتكار او برضو معدن بس. شكرا ليكم دكتورة وهاد سمير. وإليك يا عزيزتي المستمعة هذه الاستشارة الطبية، تقدمها لك هالة سالم. الدكتورة لمياء فوزي رئيس قسم الروماتيزم والتأهيل بمستشفى جامعة القاهرة. صباح الخير يا دكتورة. صباح النور، أهلا وسهلا. معنى هشاشة العظام إيه؟ هشاشة العظام من اسمها كده عبارة عن ترقق للعظام. كل إنسان له كتلة عظمية معينة، لما بنكبر في السن طبيعي بتترقق هذه الكتلة أو بتقل. الموضوع ده طبعا للأسف بيبقى في الستات أكتر. يعني معروف أكتر من الرجال، بيبقى في البيضاوات أو الشقراوات أكتر من السمراوات. بيبقى بعد سن اليأس نتيجة لإضطراب الهرمونات ونقص الاستروجين وهكذا. هل يمكن للمرأة تلافي هشاشة العظام في هذه المرحلة العمرية يا دكتورة؟ طبعا في حاجات كتيرة قوي خاطئة في ممارستنا اليومية والحياتية بتؤدي ان انا بكون اكثر عرضة من اخريات للموضوع. اولها العادات الغذائية الخاطئة والعادات الحياتية الخاطئة. العادات الغذائية الخاطئة اني ما بهتمش خالص بالكالسيوم وتعرضي للشمس وفيتامين د. انا كده ربنا اداني حاجات ببلاش خالص، اقدر بمنتهى البساطه اقعد في الشمس هواء طلق نصف ساعه في اليوم في وقت معين قبل الساعه 12، يعني قبل الساعه 12 الظهر 12 3 تحديدا صيفا او شتاء، وعند اللي هي الغروب، يعني ايه ما قبل الغروب. ده اللي هو التصرف الطبيعي بالنسبه للي هو الخروج الحياتي. يعني بالنسبه للتصرف اللي هو التصرفات اللي هي الخاطئه اللي هي التانية، بس ابتعد عن التدخين، ببتعد عن السمنه، ببتعد عن عدم تناول الاغذيه اللي هي فيها الكالسيوم. طبعا لازم اتناول اللبن، الزبادي، المكسرات، كل ده لازم يكون في اعتباري. المكملات الغذائيه يا دكتوره في الكالسيوم او فيتامين د ممكن تغني او تساعد في يعني فيتامين د في الجسم او ان زياده فيتامين د في الجسم؟ اكيد طبعا، بس انا طبعا بعمل الاول الفحص اللي بيعرفني مستوى فيتامين د. في نسبه تبقى اسمها المقبوله او الاكسبتد عند فيتامين د معينه، وفي ناس على فكره عندها نقص شديد جدا ومش حاسه وماشيه في الحياه يعني وبتمارس الحياه طبيعيه، دي بتبقى لازم تاخد كورسات مكثفه جدا من فيتامين د بشكل خارجي. من بره انا بدي ايه كنوع من الحقن او القطاره او الاقراص على حسب النوع. هل هناك اعراض عند الاصابه بهشاشه العظام؟ والله هو مرض ساكن، مش الناس هي اللي تدور عليه، مش هو اللي بدور عليها. يعني ايه؟ يعني مثلا يقول لك انا عظمي، هي تقول لك انا عظمي بيوجعني، انا بلوزه طولت عليا، من الحاجات النكته قوي يعني بلوزه طولت. هي ستي ما طولتش عليكي صدقيني، فتضحك قوي تقول لها انت اللي قصرتي. قصرت ازاي؟ الفقرات بتبتدي تنكمش، الكثافه دي بتبتدي تقل، تهبط، فالواحد بيقصر. يعني الست بتنقص لها بتاع 2 سنتي او 3 سنتي، تفاجئ بان هدومها طولت عليها. فده من ضمن الاعراض. الالم طبعا من ضمن الاعراض. التعرض للكسور، الكسور، ودي اخطر ما يمكن ان يتعرض له كبير السن او السيده اللي عندها هشاشه. عشان كده بوصي يعني أرجوك البيوت اللي فيها حتى إحنا في سننا الطبيعي، مش لازم أكون يعني خلاص يعني كبيرة سن أو مثلا ما بعد حتى انقطاع الطمس أو حاجة، مش عايزة فخخ في البيت يا جماعة. بسميها الفخخ اللي في البيت. إيه هو الفخ؟ لا، الفخ عبارة عن المشاية، المشاية الخفيفة اللي هي مش لازقة في الأرض. المشاية دي اللي بتكعبل فيها دي ويحصل الكسور الرهيبة اللي إحنا بنشوفها، تأثيرات اللي هي الناس اللي عندها هشاشة، كسور متعددة، الكسور اللي هي بتبقى مش قادرة انها تلقم بسهولة، وخاصة في كبار السن واللي معاها مشاكل تانية كتيرة قوي متعددة مش مجالها، كلها من فخ واحد كانت المشاية دي. أكلة هنية مع الشيف منى الطرابيشي. صباح الخير، معاكم منى الطرابيشي. هقدم لكم وصفة لطيفة خالص وجميلة خالص وطعمة خالص. هي كفتة السبانخ. كتير من ولادنا، كتير من الناس ما بيحبوش طعم السبانخ. نقول المقادير: كيلو لحم مفروم، نص كيلو سبانخ، 3/4 كوباية حمص طبيخ مسلوق، نص راس ثوم مفروم، حزمة كزبرة خضرة مفرومة، بصلة مبشورة الطفل فقط، معلقة كبيرة بقسماط ناعم، ملح وفلفل، زيت أو سمن. وللصلصة: نص كيلو طماطم معصورة، ثوم مفروم ناعم، كزبرة خضرة مفرومة مع الثوم، معلقة صغيرة كزبرة ناشفة، زيت أو سمن. الطريقة: قطعي السبانخ واغسليها، اخلطيها مع مقادير كفتة وتبليها بالملح وفلفل، شكليها أقراص، رصيها في صينية، ضيفي عليها الزيت، سيبيها تبك ميتها وتشرب ميتها واقفلي عليها. اعملي صلصة في الأثناء دي. حمري الثوم والكزبرة بنوعيها في الزيت أو السمنة، ضيفي الصلصة وملح وفلفل، سيبيها تغلي شوية، ضيفيها على الكفتة، دخليها الفرن لحد ما تتسبك وتكمل سواها. وبالهنا والشفا. ممكن تتقدم مع طاجن لسان عصفور بالصلصة، تتقدم مع رز أبيض، تتقدم مع مكرونة بيضة مشوحة بالزبدة والكزبرة والثوم. وبالهنا والشفا. وصلنا لختام حلقة اليوم. غدا يتجدد اللقاء. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. ولكم مني دائما أطيب الأمنيات. هبة يوسف.